وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عندي بعض الأسئلة أرجو أن تجيبني عليها جزاك الله خير. اسأل وأوجز. هل يجوز أن تخبط اليدين على الصدر في الصلاة بعد القيام من الركوع، علما بأن هناك حديث لا أعلم مدى صحته، وهو عن ابن عمر قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الصلاة قط إلا واضعا يديه على صدره. الحديث أولا ليس عن ابن عمر، نعم، وإنما هو عن وائل ابن حجر. نعم. ثانيا ليس هو بهذا اللفظ، وإنما هو بهذا المعنى. نعم. وأخيرا نقول هذا الحديث لا يدل على الوضع بعد رفع الرأس من الركوع. نعم. وإنما على الوضع قبل الركوع. نعم. لأن الأحاديث الأخرى صريحة بالوضع قبل الركوع، ولا يوجد هناك ولا حديث واحد قط يقول أن الرسول عليه السلام كان يضع بعد رفع الرأس من الركوع. نعم. هذا جوابي عن سؤالك الأول. فهات الثاني. يعني لا يرد هذا، لا يوجد دليل. أي نعم. يعني لا أحد هذا يضع يده على الصدر. أي نعم. جزاك الله خير. وإياك.